قبل أن ندخل في تفاصيل حياتك في الطاعة وحياتك في المعصية، دعنا نسلط الضوء أخي على عموم الحياة. دعنا نتأمل في تلك الآيات التي اختصرت حياتك بأكملها. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. حياتك طيبة بالطاعة، مطمئن البال، منشرح الصدر، مستنير القلب. أما حياتك في المعصية فتأملها في قول ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا طمأنينة قلب ولا انشراح صدر، وإن تنعم بعض العصاة في الظاهر في ملبسهم ومأكلهم فإن القلب تشوبه الأكدار فيعيش في قلق وحيرة وتعاسة. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مبشرا حالك أخي إذا كنت من أهل الطاعة: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وفوق ذلك محبة في قلوب الخلق لك. أخي تأمل في قلب العاصي وتأمل في قلب الطائع. إذا كنت من أهل الطاعة والرضوان فإن قلبك أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والصفا كما قال عليه الصلاة والسلام هو حجر أملس في صلابته وتماسكه ونقاوته. أما إن كنت من أهل المعصية وممن أسرفوا على أنفسهم فإن القلب يبقى أسودا مربادا، أي أنه أسود لا يشوبه إلا بياض يسير. فإن كنت طائعا كان قلبك سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن كنت عاصيا مداوما على معصيتك ختم وطبع على قلبك وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. أخي تذكر أن المعصية تصرف عنك الخير والنعم، تصرف عنك الأرزاق، بينما طاعتك تجلب لك كل خير وكل نعيم وكل رزق. فلذلك تأمل في حالك بعد المعصية، تلو المعصية، تقول: الدنيا مغلقة في وجهي، الأموال لا تبقى في يدي، وتنسى أن السبب هو تقلبك في المعاصي. فقد جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. بينما إن كنت طائعا فتذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقبل على الله بالطاعة تقبل عليك الخيرات والأرزاق من كل مكان. أخي المعصية قد لا يسلم منها أحد، ولكن تأمل في حالك بعد الذنب، وتأمل في حالك إذا أذنبت وأقبلت على الله بطاعة تمحو ذلك الذنب. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. دعني أصارحك قليلا وأبين لك نقطة مهمة: هناك معاص فيها لذة ومتعة، وهناك طاعات فيها مشقة وتعب، ولكن العبرة، والعاقل يعي ذلك جيدا، ماذا بعد الطاعة وماذا بعد المعصية؟ المعصية ذهبت لذتها ومتعتها وبقيت حسرتها تبقى في قلبك لا تزول عنه إلا بعد أن تقدم توبة صادقة لربك، والطاعة زالت مشقتها وبقيت حلاوتها في قلبك. قال تعالى عن أولئك العصاة: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. بينما أصحاب الطاعة يبشرهم الله عز وجل مقابل طاعتهم بنعيم ليس قليل بل نعيم دائم كثير. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. تخيل أنك بمعصيتك قد تحرم نفسك وتحرم الآخرين أيضا خيرا عظيما، وبطاعتك فإنك تنفع نفسك وتنفع الآخرين نفعا عظيما. يخرج موسى عليه السلام في 70,000 من قومه حتى يتوسط الصحراء فيدعون الله بأن ينزل عليهم الغيث ويكررون الدعوات ولكن لم ينزل شيء، فيقول موسى: يا رب دعوناك ورجوناك وسألناك فلم تنزل علينا الغيث. فيقول الرب سبحانه: يا موسى إن من بينكم رجل بارزني بالمعصية 40 سنة فبسببه منعتم القطر من السماء. لا إله إلا الله، رجل واحد بمعاصيه التي حارب الله عز وجل بها في سنينه الغابرة يحرم الله عز وجل بسببه 70,000 من الخيرات والأمطار. بينما الطائع الذي يتوب لله بعد معصيته انظر ماذا يحصل له يا رعاك الله ومن يدعو له. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أولئك الملائكة الثمانية الذين صدقوا مع الله عز وجل فلم يعصوه في حياتهم قط يدعون لك أيها الطائع بأن يقيك الله عذاب الجحيم وأن يبشرك الله بجنة عرضها السماوات والأرض. أخيا، قد تكون في سعة وفي خير بطاعتك فتقترف معصية تلو معصية فيسلب الله عز وجل عنك ذلك الخير وذلك النعيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إذن لا تستغرب أن تنقطع عنك الأرزاق وأن يسلب منك ذلك الخير لأنك ابتعدت عن طريق الحق وعن طريق الهداية. أخيا، ما هو حال الكون بأكمله نحوك إن كنت طائعا أو كنت عاصيا؟ انظر ماذا يحصل لك حال معصيتك. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق ابن آدم والملائكة تستأذن أن تعاجله وتهلكه لكثرة ما يعصي الله. بينما إن كنت طائعا فإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون عليك أن يدعون لك. وإذا دعت لك الملائكة ودعا لك جميع الخلق فإنك ستبقى في خير عظيم وستعيش في خير عظيم وستنتقل إلى خير عظيم. أخي الغالي، بعد أن أخذنا جولة سريعة في حياتك في طاعة ربك وفي حياتك بالمعصية، أضع بين يديك وأغرس في قلبك وأهدي لسمعك وصية وذكرى وبشارة. أما الوصية فإذا فعلت المعصية وظننت أن الله ليس قادر عليك وابتعدت عن أعين الناس ونسيت أن الله مطلع على حالك وماذا ستفعل، فتذكر أن هناك لحظة ستمر عليك هي لحظة الموت وألمه وسكرته وشدته ونزعه. تذكر ذلك القبر وظلمته وضيقه ووحشته وضغطته والسؤال فيه. تذكر يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذكر قول ربك عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما الذكرى فتذكر أن صلواتك التي ما صليتها يأتي بها الله، وتذكر عقوقك لوالديك يأتي بها الله، وتذكر تلك المقاطع السيئة التي في جوالك وفي جهازك يأتي بها الله. تذكر ذلك الشاب وتلك الفتاة التي كانت علاقتكم مع بعضكم لا ترضي الله، أنه يأتي بها الله. تذكر خروجك مع تلك الفتاة التي لا تحل لك ومكالمتك لها، يأتي بها الله. تذكر كل كلمة أضحكت بها أناساً وسخط الله منك بسببها، يأتي بها الله. تذكر كل معصية أقدمت عليها ولم تتب بعدها، يأتي بها الله. فعليك أن تستعد لأن تقبل على الله بكل طاعة تقربك منه. أما البشارة التي بإذن الله أن تسعد بها في حياتك وتنتقل فيها من ظلمات إلى نور ومن شقاوة إلى سعادة، فتذكر أن الله جل جلاله دعا إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله، ودعا إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو ابن الله، ودعا إلى مغفرته من زعم أن عزيرا ابن الله، ودعا إلى مغفرته من زعم أن الله فقير وهم أغنياء، ودعا إلى مغفرته من قالوا أن يد الله مغلولة، ودعا إلى مغفرته من حاله أعظم وأشنع من حال أولئك جميعا، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. كل أولئك دعاهم الله عز وجل إلى مغفرته فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فكيف بك وأنت مؤمن وذرة الخير ما زالت في قلبك، لن ينتزعها أي شهوة أو شيطان يحاول أن يسول عليك، فأقدم على الله بطاعة وتوبة وابتعد عن كل معصية، واعلم أن هذه الدنيا زائلة ولا يبقى فيها إلا عملك الصالح وطاعتك وقربك من ربك، فاختر أي الطريقين تشاء.